بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه النيرة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بتقوى الله عز وجل. ما زلنا مع برنامجكم حقوق إسلامية، هذه السلسلة المنهجية التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. وكنا مع حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا هذا الحق الجليل بمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل جلاله. وانتهى الوقت في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. أيها الإخوة الأكارم، إذن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة عند الله عز وجل. ووالله ووالله، لو ظللت أتحدث عن مكانة النبي عند الرب العلي من خلال القرآن والسنة فقط، والله لاحتجت إلى لقاءات كثيرة على قدر جهلي. فلو تحدث عالم من أهل العلم والفضل لاحتاج إلى مئات اللقاءات ليبين قدر الحبيب عند رب الأرض والسماوات جل وعلا. فوالله إن قدره عند الله لعظيم، وإن شرفه عند الله لكبير. يبين لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم امتثالا منه لأمر ربه أنه يبلغ، يبين لنا مكانته عند ربه، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسم حبيبي في الله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، اسم حبيبي في الله: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، لا إله إلا الله. بل أيها الإخوة الأكارم، يا أبناء الإسلام، في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالبراق، استصعب البراق على النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتفض البراق، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر من ركوبه، فقال جبريل للبراق: بمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، فارفض البراق عرقا. بل وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة، فإن أول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم الجنة على أي مخلوق أن يدخلها قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة أحد قبل الحبيب محمد. آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله وسلم عليه. والله لو ظللت أتحدث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الرب العلي لاحتجت إلى لقاءات متعددة. وأجمل القول أيها الإخوة الأكارم في كلمات قليلة حتى لا تنسى، فأقول لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العلي. والله لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العلي، ولم لا وهو سبحانه وتعالى الذي أكمل خلقه وخلقه. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز شديد. إذن وصلنا أيها الإخوة الأحبة إلى تكميل الله عز وجل لحبيبه النبي عليه الصلاة والسلام المحاسن خلقا وخلقا. فلقد أكمل الله له المحاسن والكمال البشري في الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عليه بجمال الصورة واستواء البدن ووضاءة الوجه وقوة الفكر والعقل ودقة الفهم وسلامة القلب وكرم النسب وشرف الأصل. وبالنظر إلى مجموع الروايات الصحيحة التي وصفت خلق الحبيب النبي وبالنظر إلى مجموعات الروايات الصحيحة التي وصفت خلق الحبيب المصطفى كما في الكتاب الماتع للإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، يتبين لنا من خلال هذه الآثار والأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجهاً، إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، كان كث اللحية واسع الصدر عظيم المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا تكلم كأن نورا يخرج من بين ثناياه. وما أحلى وأرق وأجمل ما وصفته به أم معبد الخزاعية حين قالت لزوجها وهي تصف له نبيها صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنه رجل ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. بل ولقد من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بجمال الخلق، لقد من الله عليه بحسن الصورة، فوالله ما عرفت الأرض أبهى ولا أحسن ولا أجمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم زين الله هذا الخلق البشري بكل سمات الكمال الخلقي في بشر، زين الله هذا الخلق بالحلم والعلم والرحمة والإنابة والتواضع والزهد والكرم والحياء والمروءة والشجاعة والرجولة والعفة والعفو والسخاء والدين والعبودية صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. بل وجمع له كل الصفات الحميدة وأثنى عليه في آية واحدة محكمة جامعة مانعة، فقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، من الله عليه بحسن الخلق وحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جميل ما قرأت ما رواه البخاري رحمه الله من حديث عطاء ابن يسار قال: لقد لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بل ومن أحلى وأرق ما وصفه به خادمه أنس، تدبر حبيبي في الله قول أنس قول خادمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أنس والحديث في الصحيحين: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، أن يدخل ويخرج على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يتمتع بصره بالنظر إلى الحبيب، وتستمتع بصيرته بالاهتداء بالحبيب محمد. هنيئا والله لأنس، يقول: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. ثم قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كأن كان، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله درك يا أنس والله. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هذا الحديث طويل، إن شاء الله عز وجل سنكمله في حلقتنا القادمة مع حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرحمة المهدى وهذا النعمة المستاء، من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، نعم للعالمين كافة. إن شاء الله سنواصل حديثنا عن محاسن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.